حملت اللجنة الوطنية النيجيرية لتراث الجمسونجية الجمسونجية مقالة في الإنترنت قبل أيام، وذكرت فيها أن كوريا التي كانت دولة مستعمرة صغيرة وضعيفة في الماضي تظهر اليوم جبروتها على الملأ باعتبارها دولة سياسية فكرية قوية ودولة عسكرية قوية لا يتجاسر أحد على المس بها، وأن سر جميع انتصارات كوريا يكمن في تبجيل الزعيم البارز جيلا بعد جيل والتفاف أفراد الجيش والشعب حوله بتراث.